بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فصل. وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد، مثل أن حلق ثم أعاد، أو قلم ثم أعاد، أو لبس مخيطا ثم أعاد، أو تطيب ثم أعاد، أو وطئ ثم أعاد، أو فعل غيرها من المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو غير الموطوء أولا، أو كان تكريره للمحظور بلبس مخيط في رأسه فعليه فدية واحدة. قال في الشرح: فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة، لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه. أو بدواء مطيب ذكره في الإنصاف المذهب، وأن عليه الأصحاب، وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس، وهو ظاهر إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم. ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط، بأن تطيب أولا ثم أعاده بدواء مطيب فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس، بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. خلاصة ما سبق لنا في محظورات الإحرام أن محظورات الإحرام عددها 9، محظورات الإحرام 9، وهي تنقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار فاعل المحظور، تنقسم محظورات الإحرام باعتبار فاعل المحظور إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يفعل المحظور عامدا عالما فعليه الإثم والفدية، والقسم الثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، والقسم الثالث أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ثانيا تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية وعدمه إلى 4 أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، والثالث ما فديته جزاؤه وهو جزاء الصيد، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. ثالثا تنقسم هذه المحظورات أيضا باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى إلى 3 أقسام. القسم الأول من المحظورات ما يختص بالذكر دون الأنثى، وهو شيئان: تغطية الرأس ولبس المخيط. والثاني القسم الثاني ما يختص بالأنثى فقط، وهو النقاب وأولى منه البرقع. والقسم الثالث ما هو مشترك بين الذكور والإناث بحيث أنه يحرم على الذكر والأنثى وهو بقية المحظورات. هذه المحظورات باعتبار يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله الفدية من حيث الترتيب ومن حيث التخيير ومن حيث زمن الذبح، خلاصة ما ذكر أيضا رحمه الله أن الفدية من حيث الترتيب والتخيير نوعان. النوع الأول فدية تكون على الترتيب ولا إطعام فيها، وهي 7 أشياء: ما وجب لمتعة أو قران أو ترك واجب أو فوات أو إحصار، فهذه 5 فيها شاة، فإن عدمها صام عشرة أيام. بقي 6 و 7: ما وجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول فالمذهب إن أنزل فبدنه، فإن عدمها صام 10 أيام كما تقدم. النوع الثاني من أنواع الفدية ما يكون على التخيير، ما يكون على التخيير، وهو قسمان. الأول فدية الصيد، فيخير في فدية الصيد بين ذبح المثل أو تقويمه أو الإطعام، يخير بين ذبح المثل أو تقويمه أو الإطعام. والثاني ما سوى ذلك مما سبق من محظورات الإحرام، ففديته فدية أذى، يخير فيها بين صيام أو صدقة أو نسك. ثانيا هذه نعم ثانيا زمن ذبح الفدية، متى يكون زمن ذبح الفدية؟ الجواب: الفدية من حيث الزمن على أقسام 3. القسم الأول ما زمنه كالأضحية، وهو دم المتعة والقران. والثاني ما كان لفوات الحج، يعني الفدية التي تكون بسبب فوات الحج، فهذه تذبح في القضاء. والثالث ما سوى ذلك فوقتها حيث وجد السبب، فمثلا فعل محظورا نقول وأراد أن يذبح، يذبح حيث وجد السبب، ترك واجبا حيث وجد السبب. ثالثا الدماء التي تجب بسبب النسك من حيث وجوب ذبحها في الحرم أو خارج الحرم على قسمين. القسم الأول ما جاز إخراجه في الحرم وحيث وجد سببه، ما جاز إخراجه في الحرم وحيث وجد سببه، وهي فدية الإحصار بعذر وجميع المحظورات سوى جزاء الصيد. فمثلا لو أنه أحصر بين مكة والمدينة فله أن يذبح هدي الإحصار في موضعه، وإن نقله إلى مكة جاز، بل هو أفضل. كذلك أيضا لو فعل محظورا، يعني بعد أن أحرم فعل محظورا وأراد أن يخرج الفدية، فله أن يخرجها في موضعه، ولو بعث بها إلى الحرم وذبحها في الحرم جاز، بل هو أفضل. والقاعدة في هذا أن ما جاز خارج الحرم جاز في الحرم، وما وجب في الحرم لا يجوز في غير الحرم. إذن نقول ما جاز إخراجه خارج الحرم جاز في الحرم من باب أولى، وهي فدية الإحصار بغير عذر وجميع المحظورات سوى جزاء الصيد. النوع الثاني ما تعين في الحرم، ما تعين ذبحه في الحرم، وهو هدي المتعة والقران وما كان لترك واجب. رابعا الدماء التي تجب في الحج، أو بل أصح الدماء التي تجب بسبب الإحرام من حيث الأكل وعدمه على أقسام 4. القسم الأول من الدماء ما وجب شكرانا، وهو دم المتعة والقران، فحكمه حكم الأضحية، أي أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. القسم الثاني ما وجب جبرانا كفدية الأذى إذا اختار الذبح وترك الواجب وجزاء الصيد، فهذا لا يجوز الأكل منه لأنه كفارة. والقسم الثالث دم الإحصار، يعني ما وجب بسبب الإحصار، فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يأكل منه ومنهم من قال إنه لا يأكل، والصحيح أنه يجوز الأكل منه لأنه هو إلى الشكران أقرب منه إلى الجبران. القسم الرابع الهدي المنذور، كما لو قال لله علي نذر أن أهدي إلى الحرم. فالمذهب عن المنشور من المذهب أنه كدم الجبران، يعني لا يجوز أن يأكل منه. والقول الثاني جواز الأكل، جواز الأكل لأن هذا ليس جبرانا. نعم. نعم، نقول أقرب أنه يأكل لأنه هو وإن كان فيه جبر لكن شكر لنعمة الله عز وجل بالتحلل. نعم صحيح، يؤيد أن الله سماه هديا، وكل هدي فإنه يؤكل منه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقوله قبل التكفير عن الأول متعلق بأعاد، فعليه كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل التكفير لزمه دم، أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ولم تلزمه ثانية لما تقدم. وإن كفر عن الفعل الأول لزمته للثاني كفارة بالتداخل، لوجه ذلك التداخل، لأنها عبادات من جنس واحد فتتداخل. وقد سبق لنا القاعدة في تداخل العبادات، ما هي؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وصيام وصيام مثلا، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. هذه القاعدة في تداخل العبادات، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، وضوء ووضوء، صلاة وصلاة، صيام وصيام ونحو ذلك، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة العشاء اليوم مثلا، لما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العشاء بالأمس، قال نسيت أن أصلي العشاء بالأمس، فجاء شخص وقال صلي العشاء، انوي صلاة اليوم والأمس، تنوي الأداء الذي هو اليوم والقضاء الذي هو الأمس. نقول هذا لا يمكن، لأن إحداهما مفعول على وجه القضاء، فأنت مخاطب شرعا بصلاة الأمس وبصلاة اليوم، هذا على وجه القضاء. أو على وجه التبعية، ولا وجه التبعية لا يتداخلان أيضا. مثاله: إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر فوجد الإمام فوجد الصلاة قد أقيمت وهو لم يصلي سنة الفجر، لما أراد أن يكبر قال سنة الفجر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان، فأصلي هذه الصلاة أنوي بها الفريضة والنافلة، هل يجزئ؟ لا، لأن هذه النافلة تابعة للفريضة على وجه التبع. مثل ذلك أيضا إنسان أفطر من رمضان ستة أيام، لما كان اليوم الثاني من شوال قال أنا علي قضاء ستة أيام وأريد أن أصوم ستة أيام من شوال، فأصوم بنية الأداء والقضاء، بنية ست من شوال وقضاء رمضان، نقول لا يصح. أولا أن صيام الست من شوال تابع، وثانيا أيضا أنه لا يصح صيام الست قبل استكمال رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كفر عن الفعل الأول لزمته للثاني كفارة ثانية، لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى، أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث. واضح هذا، يعني لو أن الإنسان مثلا حلف قال والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم زيدا، فكلمه ثم حلف مرة وكفر، ثم حلف مرة ثانية قال والله لا أكلم زيدا، فقلنا عليك الكفارة، قال تجزئ الكفارة السابقة، ولا تجزئ، لماذا؟ لأن الكفارة السابقة أولاً أنها قبل وجود سبب الكفارة الثانية، وثانياً أن اليمين الثانية صادفت ذمة بريئة فانشغلت بها نعم، فلا تجزئ. لا، إذا ما كفر، لو قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه، ثم قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه، كفر واحدة. نعم، لكن الكلام لو حلف ثم كفر ثم حلف ثانية، اليمين الثانية عليها كفارة. ها؟ هذه فيها تفصيل. إذا تعددت الأيمان لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرر يمينا واحدة، أن يكرر يمين واحدة على أفعال، بأن قال والله، جف والله نقطتين، لا أكلم زيدا، لا أدخل هذا البيت، لا ألبس هذا الثوب. الآن كم اليمين؟ واحدة. فلو حنث في جميعها وجبت كفارة واحدة، وجبت كفارة واحدة. الثاني أن يحلف أيمانا على فعل واحد، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا، ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة، فالواجب كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. الثالث أن يحلف أيمانا على أفعال، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، فلكل يمين كفارة. واضح؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتتعدد كفارة الصيد، أي جزاؤه بتعدده، أي الصيد. هذا سبق لنا. ولو قتلت الصيود معا، لقوله تعالى، يعني ولو دفعة واحدة، فلو مثلا كان معه مثلا مسدس بندقية ممن تطلق طلقات، فرمى بالبندقية فأصابت 10 حمامات أو 10 أرانب، هل تجزئ فدية واحدة؟ لا، نقول كل صيد له جزاء. كما لو قتل آدميين، لو أن شخصا مثلا خطأ قتل شخصا عليه كفارة، قتل شخصين عليه كفارتان، قتل 3 3 كفارات. فالكفارة تتعدد بتعدد المقتولين والقاتلين. شوف، الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين والقاتلين. فلو أن مثلا 3 أشخاص اشتركوا في قتل شخص أو تسببوا في قتل شخص، يعني خطأ، لأن العمد ما في كفارة، فعلى كل واحد منهم كفارة. إذن الكفارة، كفارة القتل، تتعدد بتعدد المقتولين. فلو أن شخصا واحدا قتل 10، فعليه لكل نفس كفارة. واضح؟ ولو أن جماعة قتلوا شخصا أو تسببوا في قتله خطأ، فعليهم أيضا كفارة. أما الدية، فالدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين. فلو أن مثلا 3 تسببوا في قتل شخص واحد خطأ، فعليهم دية واحدة، يشتركوا في الدية. أما الكفارة فلا، لأن لا اشتراك الكفارة. إذن الكفارة تتعدد بتعدد القاتل والمقتول، أما الدية فتتعدد بتعدد المقتول للقاتل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتتعدد كفارة الصيد، أي جزاؤه بتعدده، أي الصيد، ولو قتلت الصيود معا، في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومثل جزاء الاثنين فأكثر لا يكون مثل أحدهما، وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس واحد فداء. طيب، لو أن شخصا مثلا فعل وهو محرم، فعل محظورا من محظورة الإحرام، لبس مخيطا، قلنا عليك الفدية. قال: ما دام عليه فدية، قال: أفعل مرة ثانية وثالثة. أو تطيب، قلنا عليك فدية. قال: ما دام أن الفدية ثبتت، إذن أتطيب مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن الفدية واحدة. فهل يجوز؟ نقول: لا يجوز. أنت إذا كررته، كلما كررت المحظور تزداد إثما، تزداد إثما، فليس يعني الكفارة مخلصة لك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس واحد فداء، سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا، اتحدت فديتها أو اختلفت، لأنها محظورات مختلفة الأجناس فلم يتداخل موجبها. موجبها. أحسن عليك. فلم يتداخل موجبها. موجبها. أحسن عليك. فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة. وإن حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها، ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره، فعليه الكفارة لأن هذه أتلاف، فاستوى عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مال الآدمي، ولأنه يقول لأن هذا أتلاف كذا، كان الذين يقول لأن هذا إتلاف. نعم. هذا المذهب أن هذه المحظورات إذا فعل الإنسان حتى لو كان غير عامد، فلو مثلا وهو نائم حك رأسه فسقط شعر، عليك الفدية. يقول عليك الفدية، لو سقط ثلاث شعرات عليه شات فدية أذى. لو قلم ظفره ناسيا، لو أنه مثلا أراد أن هناك برد أراد أن يتدفى فقرب من النار فأحرقت النار شعره، عليه الفدية. لأن لماذا؟ قالوا لأن هذا إتلاف. فالحلق، حلق الرأس، تقليم الظفر، الوط، قتل الصيد، لا يعذر فيها، هذه الأربعة لا يعذر فيها بين بالجهل والنسيان والإكراه، فتجب مطلقا، بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، يقول هذه يعذر فيها لأنه ليس فيها إتلاف. فهمتم؟ ولكن القول الراجح أن جميع المحظورات بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. بل في الصيد كالصريح، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أنه إذا قتله غير متعمد أنه لا شيء عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذن به وهو معذور، فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر كالمحتجم يحلق. بس هنا فرق، يعني المؤلف رحمه الله يقول إن الذي يحلق رأسه ناسيا أو جاهلا عليه الفدية، عليه الفدية حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لعذر، في حديث كعب بن عجرة، كعب رضي الله عنه حلق رأسه لعذر لأنه حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه. فإذا وجبت الفدية في من فعل المحظور لعذر فدل هذا على عدم اعتبار العذر. لكن يقال أن إن هناك فرقا، فمن فعل المحظور لعذر هو عامد ومتعمد لفعل المحظور، ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها. وفرق بين من يفعل المحظور ناسيا، يعني لو حك رأسه وسقط شعر ناسيا أو جاهلا، وبين من تعمد أن يحلق رأسه. أفهمتم الفرق؟ إذن قول المؤلف رحمه الله: ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى وهو معذور، يعني وجبت الفدية مع العذر. نقول نعم، وجبت الفدية مع العذر، لكن هذا المعذور عامد، هذا المعذور عامد، وفرق بين العامد وبين الجاهل والناس والمكره. ولهذا ذكرنا لكم في أقسام فاعل المحظور أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، فعليه أمران: الإثم والفدية. أن يفعل المحظور عامدا لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. عامدا لعذر ما مكره؟ ها؟ عامدا لا مو مكره. مكره، ما حد أكرهه أن يفعل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر كالمحتجم يحلق موضع محاجمه، ومثل ذلك المباشرة دون الفرج كما تقدم قريبا. وإن لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم. تم. إن لبس مخيطا أو تطيب أو غطى رأسه، كل هذه الثلاثة لا شيء فيه إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها. لماذا؟ يقول لأنه ليس فيها إتلاف، ليس فيها إتلاف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب. فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه سواء. يعني كان يقول إتلاف الصيد إذا قتله أتلفه، لا يمكن، لا يقدر على رده. هل يقدر على أن يرد الحيوان حيا؟ لا. الشعر إذا حلقه هل يمكن أن يرد شعره؟ ما يمكن، خلاص تلف. فيقول هذا إتلاف، فيستوي فيه العامد وغير العامد. يقاس بالقياس، لأن هذه منصوص عليها، وذكر الثلاثة الجماع والصيد والشعر، لأن ثابتة بالنص، تقديم الظفر ثابت بالقياس على الشعر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل ما إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء، ويلحق بالحلق التقليم. قال رحمه الله: ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف، ويلزمه أصل الطيب وخلع اللباس في الحال، أي بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والإكراه، لخبر يعلم بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالسكون ولا بالشدة؟ فيها وجهان، جعرانة، مثل حديبية، الحديبية والحديبية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لخبر يعلم بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، أو قال أثر صفرة، فقال يا رسول يعني الله طيب. نعم. فقال يا رسول الله: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، أو قال أثر الصفرة، أو قال أثر الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. فلم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل ذلك على أنه عذره لجهله والناس والمكره في معناه. طيب، ويلزمه غسل الطيب، يعني لو أن المحرم تطيب عند إحرامه ثم أصاب الطيب ملابسه، فإنه يجب عليه أن يغسلها. وذكرنا فيما سبق أن الطيب إذا انتقل، فإن كان انتقاله إلى ثياب الإحرام وجب غسلها، أن يغسلها حتى يزول. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسلها ثلاثا، لكن لو فرض أنه غسلها وبقي اللون فإنه لا يضر. أما إذا انتقل الطيب إلى بدنه، عرفنا إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام وجب الغسل، إذا انتقل الطيب إلى بدنه، فهنا إن كان انتقاله بغير فعله، كما لو انتقل بسبب عرق أو حررة شمس، بأن وضع مثلا طيبا كثيرا على رأسه ثم سال الطيب بسبب من شدة الحر والعرق، فلا شيء عليه لأنه من غير فعله. وأما إذا كان انتقال الطيب من فعله، من فعل الإنسان، فهنا إن كان لسبب شرعي كالوضوء كما لو مسح رأسه وعلق شيء من الطيب بيده، أو لما مسح رأسه نزل شيء من الطيب على ظهره، فهذا لا يضره. وأما إذا كان انتقاله بفعله من غير سبب شرعي فيجب عليه أن يزيله، يعني مثل صار يمسح يضع رأسه ويدهن صدره، نقول هذا يجب عليه أن يزيله لأنه استعمال للطيب. أحسن الله إليك، قال رحمه الله. طيب، قول المؤلف رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. سبق أن علقنا على هذه العبارة وقلنا إن كثيرا من الأصوليين يقولون حينما يذكرون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يستفصل أو لم يبين، قالوا لو كان واجبا لبينه، لأنه لا يجوز أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة. وذكرنا أن حقيقة مثل هذه العبارة فيها سوء أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أدب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لسنا نحن الذين نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز أو لا يجوز، واضح؟ إذن الأدب في مثل هذا نقول: فلم يأمره بالفدية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. العبارة هي بس مجرد أنك تحذف كلمة يجوز أو لا يجوز، لسنا نحن الذين نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجوز أو يأثم أو لا يأثم. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ومتى أخره أي غسل الطيب وخلع اللباس عن زمن الإمكان فعليه الفدية لاستدامة المحظور من غير عذر، وتقدم حكم غسل الطيب في الباب. نعم، قبله. متى زال العذر، متى زال عذره وجب عليه الكف، لأن كل من ارتكب محرما في عبادة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه الكف. فمثلا غطى رأسه وهو محرم ناسيا، إذا ذكر وجب عليه أن يزيل هذا الغطاء. لبس مخيطا وهو محرم ثم ذكر وجب عليه أن يخلع هذا اللباس. مثل ذلك أيضا الأكل والشرب وهو صائم، لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيا نقول لا شيء عليه، لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف، وأن يلفظ ما في فيه من طعام أو شراب. مثلا شخص يأكل وهو صائم ناسيا ثم ذكر قال نسيت أنا صائم، نقول يجب أن يكف، وإن كان في فمه شيء من الطعام أو الشراب وجب عليه أن يلفظه، وجب عليه أن يلفظه، لأنه في الأول كان معذورا وفي الأخير كان غير معذور. نعم، كذلك أيضا هنا تأتي مسألة: هل يجب على من رأى محرما قد غطى رأسه أن ينبهه، أو من رأى صائما يأكل ويشرب أن ينبهه؟ نقول نعم يجب، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تقول مثلا هذا الشخص معذور، ما دام أنه معذور عند الله فلا إثم عليه، نقول هو نعم لا إثم عليه لأنه ناس أو جاهل، لكن أنت عليك الإثم لعدم أمرك بالمعروف وناهيك عن المنكر. كذلك الصائم لما رأى صائما يأكل ويشرب فيجب عليه أن ينبهه، وبعض العوام يقول دعه لا تقطع رزقه، خله يأكل ويشرب، أن تحرمه من الأكل والشرب. ها؟ نعم، نقول هذا خطأ، بل يجب عليك أن تنبهه. نعم، لا يزيله إذا كان يعلق، لأن إذا طيب مثلا صدره سيعلق بثياب الإحرام، حينئذ يجب يغسلها، فهو من الأصل لا يضع، لأنه إذا وضع اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يغسل ثياب الإحرام. نعم، أحسن الله لي، قال رحمه الله: ومن رفض إحرامه لم يفسد إحرامه بذلك، لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلم يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات. نعم، وهذا من خصائص الحج، بل من خصائص الإحرام عموما، حجا أم عمرة. لو رفض إحرامه، يعني إنسان أحرم قال لبيك عمرة لبيك حجا، ثم ذا قال رفضت إحرامي هونت، هل يرتفض؟ نقول لا يرتفض، وهذا من خصائص الحج والعمرة. أنه لا يمكن أن يخرج منهما بعد إحرامه بها، لأن من تلبس بالنسك لا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول كمال أفعاله، يعني النسك، بأن يأتي بأفعال الحج أو العمرة. الثاني الاشتراط إذا كان قد اشترط. الثالث الحصر إذا حصر. أما إذا رفض إحرامه فهذا وجوده كعدمه، لأنه مجرد نية لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يلزمه دم لرفضه لأنه مجرد نية. قال: في الإنصاف، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومشى عليه في المنتهى وشرحه، وقيل يلزمه وذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع. طيب، ومشى عليه في المنتهى وشرحه، منه الفتوح، فهمتم؟ يعني قوله ومشى عليه في المنتهى وشرحه، المنتهى للفتوح، والشرح هنا ليس المراد شرح الشيخ منصور قطعا يقينا. وجه ذلك أنه ألف شرح الإقناع قبل أن يؤلف شرح المنتهى. شرح المنتهى ألفه يعني فرغ من تعليفه عام 1049. نعم. وقد اختصره رحمه الله من شرحه للإقناع، اختصر شرح المنتهى من شرحه للإقناع. وذكرنا لكم أن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله حينما فرغ من شرحه للإقناع حج، شرحه للمنتهى حج تلك السنة، يعني سنة أظن 1050 تقريبا. وصادف تلك السنة أن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف قد شرح قطعة من المنتهى، فالتقى بالشيخ منصور رحمه الله، فلما علم أن الشيخ منصور قد شرح المنتهى واطلع على شرح الشيخ منصور يقال إنه مزق شرحه، لأن كل ما فيه قد كتب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكم إحرامه باق. نعم. إيه، عدو من مبالغ يقول مزقه، عد الله أعلم، إحنا ما حضرنا نشوف مزق ولا ما مزق. نعم. يعني قد نقول إنه يعني اكتفى به وعدل عن الشرح. نعم. أي نعم. لأن أيضا اختلف، بعضهم يقول إنه هم بشرح الإقناع، بعضهم يقول هم بشرح المنتهى، لكن يؤيد أنه هم بشرح المنتهى أن الشيخ منصور رحمه الله فرغ من شرح المنتهى في تلك السنة التي حج فيها. نعم. فعليه، لأن الإحرام باقي. يعني لو قال مثلا رفضت إحرامي، رفضت، لا أحديك، لو قال رفضت إحرامي نقول إحرام هذا الرفض وجوده كعدمه. لو أنه بعد ذلك غطى رأسه تطيب يقول عليه فدية، لأنه لا يزال محرما. لا، المذهب ما يعذرون بالجهل هنا، لا، لأن إحرامه، لأن إحرامه لا يزال باقيا، ولهذا قال: فإن فعل محظورا بعد رفض إحرامه فعليه فداؤه لبقاء الإحرام. أيه. هذه ما متعلق على التفصيل السابق إن كان فيها إتلاف أو غير إتلاف؟ لا، لأنه هنا متعمد، لأنه هو فعل المحظور متعمدا، وما لم يفعله ناسيا. يعني رجل قال رفضت إحرامي ثم بعد ذلك لبس الثياب، نقول عليك فدية. حينما لبس الثياب، هل لبس الثياب ناسيا؟ لا، هل لبس الثياب جاهلا بحكمها؟ لا، مو بجاهل. يقول هنا لبس الثياب وهو محرم، يعني حقيقة لبسه على المذهب الثياب ذاكرا عالما، فعليه الفدية. نعم. لكن الصحيح أنه ليس لا عليه فدية، لأنه حينما فعل المحظور يظن أنه ماذا؟ أنه قد خرج من النسك. نظير ذلك تماما ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حديث أبي هريرة حينما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين والأقرب من الظهر، صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة عليه الصلاة والسلام في مقدم المسجد ووضع شبك بين أصابعه ووضع على خده كالمهموم والمغموم، فجاء رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. ثم قال أحق ما يقول ذو اليدين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أي كلمة. في آخر الأمر لما قال لم أنس ولم تقصر قال هذا الرجل بلى قد نسيت، ثم سألهم أحق ما يقول، لما قالوا نعم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم وهو في الصلاة، لأنه حينما سلم من ركعتين لا يزال في صلاة، ومع ذلك بنى على صلاته، لم يقل تكلمنا نعيد الصلاة من جديد، لا بنى على الصلاة. نعم. أي بس هنا فإن فعل محظورا فعليه الفدية، لأنه حينما الآن فعل المحظور هو يعلم، هذا الفعل المحظور يعلم أن اللبس المخيط محرم على فرق بين من يجهل ومن يعلم، يعني التفريق على المذهب، انتبه التفريق. الآن لو شخص قال رفضت إحرامي ثم لبس مخيطا أو غطى رأسه، قلنا أنت تعلم أن تغطية الرأس محرمة على المحرم؟ يقول أي أعلم، نقول عليك الفدية. شخص آخر غطى رأسه، قلنا تعلم؟ قال لا ما أعلم، نقول هذا ليس عليك فدية. أي ففرق. فالذي فعل المحظور بعد أن رفض إحرامه فعله عامدا، لكن يجهل أنه لا يزال في نسك. ها؟ أي وأما الذي فعل المحظور جاهلا من الأصل، يقول أنا والله ما أدري إن لبس المخيط محرم أو أن تغطية الرأس محرمة، نقول هذا جاهل، هذا الذي يعذر فيه. لا، ليس كذلك. الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. الجهل بالحكم عذر، الجهل بما يترتب على الحكم ليس عذرا. يعني مثل إنسان جامع امرأته في نهار رمضان، إذا كان جاهلا يقول الله ما أدري أن الجماع محرم، أنا ضد أن محرم الأكل والشرب، نقول ماذا؟ لا شيء عليك لأنك جاهل. طيب رجل آخر جامع امرأته في نهار رمضان، قلنا تعلم الحكم؟ قال نعم أعلم أن الجماع محرم، لكن ما كنت أدري أن الجماع في كفارة مغلظة، صيام شهرين وطعام 60 مسكين، ما علمت، والله لو علمت ما فعلت. نقول هذا ليس عذرا، لأن كونك تقدم على المحرم وأن تعلم أنه محرم أنت عاصي. عاصي ولا مطيع؟ عاصي. والعاصي لا يناسبه التخفيف، لا يسمى التخفيف. فالجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. إنسان مثل سرق حديث عهد بالإسلام، ما يدري، قال والله ما أعلم أن السرقة حرام، أنا كنت أسرق في قبل إسلامي، ولا نقول هذا جاهل. طيب إنسان آخر سرق، قال أنا أعلم أن السرقة حرام بس ما أعلم أنه إذا سرق تقطع يده، لو علمت والله لا أقدم على السرقة، شو الحكم؟ نقول تقطع يده. لماذا؟ لأنه عاصي، والعاصي لا يناسبه التخفيف. ففرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحكم إحرامه باق لأن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. أنت هذه قاعدة أو ضابط فيما يحصل به التحلل من الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إما بكمال أفعاله أو التحلل منه عند الحصر، هذا الثاني، أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، فإن فعل محظورا بعد رفضه إحرامه فعليه فداء لبقاء إحرامه، ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، من تطيب في قبل إحرامه في بدنه، يطيب رأسه ولحيته، فله أن يستديم ذلك. تطيب ثم قال لبيك عمر لبيك حجا، الآن محرم، هل نقول يجب أن تزيل الطيب؟ لا، لأن استدامة ذلك لا بأس بها. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء. قاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء. من فروع هذه القاعدة: عقد النكاح بالنسبة للمحرم حكمه حرام. طيب، لو راجع زوجته وهو محرم جاز، يعني تصح الرجعة وتجوز الرجعة للمحرم. لماذا؟ لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح، وإنما هي استدامة نكاح. فهذا من القواعد المقررة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. ها؟ تفضل. نعم، تفضل. نعم، لأن العبرة بوقت الوجوب. لا، لو راجع وقت الأداء، هل المعتبر في الكفارات وقت الوجوب أو وقت الأداء؟ يعني مثلا شخص عليه ظهر من زوجته، الظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الآن لما ظهر من زوجته، كان غنيا، عنده مال، يستطيع، كان قادرا على الصيام، ولكنه لم يصم. بعد مدة عجز عن الصيام، فهل يجزئه أن يطعم أو نقول لا بد من الصيام؟ إذا قلنا إن المراعى في الكفارات وقت الوجوب، نقول لا يجزئه إلا الصيام. وإذا قلنا وقت الأداء، فيجزئه الإطعام. نعم، المذهب أن الكفارات المعتبر وقت الوجوب. نعم، وقت الوجوب. لا يجزئ إلا من واحد. طب لو العشرة أولادهم يعني قصدك صاموا كل واحد ورا يوم. اي بس ما يصدق ان احدهم صام متتابعا. مو متتابع، لا، وليس تتابع، هذا متوالي. اقول صيام متوالي وليس صيام متتابع. يعني شخص مثل واحد صام 10 أيام، نقول هذا الشخص صام متتابعا. لكن لو جاء اولاد 10 قالوا بنصوم ورا بعض، انت يوم واحد واثنين واذا 3 4 5، نقول هذا ليس متتابعا، هذا متوالي وليس متتابع. ولا يصدق عليه أنه صام أنه يعني أنه قضي عن الميت التتابع إلا من شخص واحد. التتابع يستحيل أن يكون إلا من شخص واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه كان في حجة الوداع 10. وحديث يعلم بن أمية كان عام حنين بالجعرانة 8، ذكره ابن عبد البر اتفاق أهل العلم بالسير والآثار، وتقدم في الباب قبله. وليس له أي المحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه. وتقدم في الباب قبله، وتقدم أيضا حكم استدامة ثوب مطيب. على هذا شنو؟